إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي العقيدة من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام المعروف بابن تيمية رحمه الله، وكتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري، وهذه خمسة أسئلة ألخص بها مضمون المجلس السابق وأثبته وأراجعه. ولمن أجاب كتاب لكن ثقل عن حمله، ومن أراده يتوجه إلى الموقف الثاني رقم باء. السؤال 94 بعد 100: ماذا يستفاد من قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والموالاة والمودة وإن كانت متعلقة بالقلب؟ ماذا يستفاد من قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والموالاة والمودة وإن كانت متعلقة بالقلب؟ ها نور، الموالاة والمودة متعلقة بالقلوب، طيب لا تعلق لها بالظاهر؟ ما هو مفهوم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية؟ مفهوم كلامه أن لها تعلقا بالأعمال الظاهرة كما أن لها تعلقا بالأعمال الباطنة. الجواب: يستفاد من ذلك أن الموالاة للكافرين قد يكون لها تعلق بالظاهر كالبعد عنهم، أو ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ترايا ناراهما، أي نار المسلم ونار الكافر. كلما تباعد الإنسان عن الكفار كلما كان أسلم لدينه وأبرأ لذمته وأبعد عن التشبه بهم كالبعد عنهم وعدم القرب منهم إلا لضرورة. السؤال 95 بعد 100: ما توجيه قول ابن تيمية رحمه الله إن مخالفة الكافرين في الظاهر أعون على مقاطعتهم ومباينتهم؟ هذا نصه، يقول: مخالفة الكافرين في الظاهر أعون على مقاطعتهم ومباينتهم. ما معنى هذا الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية؟ مخالفة، تدبر معي، مخالفة الكافرين في الظاهر أعون من العون على مقاطعتهم ومباينتهم أي مفارقتهم. كيف يكون ذلك؟ ها، عندما تقول لإنسان لا تقرب منه فارقه، هذا المتوقع أنه قد فارقه في المشابهة أولا، فإذا طلبت منه المفارقة بالمجالسة وبالجسد فإن ذلك سيكون أسهل ما يكون. لكن إن تعلق قلب الإنسان بإنسان آخر فتشبه به فقلت له فارقه، أن له المفارقة وثمة بينهما مطابقة. الجواب: لأن مخالفة الكفار في الظاهر، لأن مخالفة الكفار في الظاهر تدل في الغالب على عدم وجود ميل قلب المؤمن لهم، وهذا يسهل أمر عدم التشبه بهم ويسهل من بعد مقاطعتهم. طبعا هذا الكلام كله يدور في فلك بعض الناس يتخوف، يقول: ألا ترى أن كلامكم هذا، هذا بين معترضتين، عندما نقول لا تتشبه فارقوا خالفوا، لا تتشبهوا وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار، بعض الناس يتخوف وقد يظن الظنون وقد يتوهم شيئا غير مراد، يقول: ألا ترى أن مثل هذه الكلمات التي تدرسونها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزكي نار العداوة والإضرار بالناس ومنهم أهل الذمة، وتفسد المجاورة بين المسلمين وبين من لا يدين بالإسلام، وتكون حبلا يأخذ به الغلاة والمتنطعون والمجرمون في سفك دماء الأبرياء ومنهم أهل الذمة ومن لهم ذمة ومن بينه وبين المسلمين ذمة. يا أخي، الأمور الاعتقادية تدرس من كتاب الله وسنة خير البرية بقواعد وضوابط شرعية، يجب أن تدرس على هذا النحو المنضبط حتى لا يقع نوع من الغلو والتنطع. أو تدري ما سبب الغلو والتنطع في التكفير والتفجير واستباحة دماء المسلمين واستباحة دماء أهل الذمة وإفساد العلائق بين الخلائق؟ أتدري لماذا؟ من أبرز أسبابه الجهل، ومن أبرز أسبابه التعصب، ومن أبرز أسبابه التأويل الباطل. ما عنده إلا آية واحدة: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. خلاص، تجارة أنت منهم، جلست تدعوه على مائدة رآك أنت وهذا النصراني تجلسان في مكان واحد، من يتول أنت منهم، كفار كفار كفار كفار. هذا سببه إيش؟ سببه الجهل. ما تربع أحدهم بين يدي أئمة كبار يتعلم أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، ولا قواعد أهل السنة والجماعة، ولا ضوابط أهل السنة والجماعة. ولذلك وجهت كلمات ولا أزال أوجهها، ويا ليت الإخوة ينشرونها، لخلاصة المجتمع وهم الدعاة، لا سيما الدعاة الذين لهم أتباع بعشرات الألوف بل مئات الألوف بل بالملايين. مرت بنا فترة ترغيب وترهيب وبكاء وخشوع ودموع وتوبة واستقامة وإنابة ومعالجة الواقع، ما في مشكلة، لكن قبل هذا ومع هذا وبعد هذا وأهم من هذا ومن كل هذا، تقرير أن تقرروا لهؤلاء الشباب عقيدة أهل السنة والجماعة حتى لا تكونوا سببا في أتون دخولكم بغير أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، من أسباب قد يكون من أهم أسباب انحراف الشباب عقديا. إثارة إثارة إثارة عواطف عواطف جياشة، ها واقع واقع واقع، فساد فساد فساد، ما في ضوابط شرعية، ما في أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. إيش النتيجة؟ دمار وإفساد للحرث والنسل، ها وتكفير بالجملة وتبديع بالجملة وتفسيق بالجملة ومفارقة للمجتمع ونزع يد من طاعة ومفارقة أهل السنة والجماعة والتباعد عن الجماعة. هذا هو النتيجة، هذا هو النتيجة. أرني شاب، وأنا مثلت لكم بمثال مرة قبل سنين متطاولة، أحد الإخوة قال أنا أريد أن أطلب العلم، أريد أن أطلب العلم، أريد أن أطلب العلم، أريد أن أطلب العلم. وبعض مشايخ الحرم يقول يا أخي اصبر، تريث على نفسك، احفظ شيء من القرآن، احفظ شيء من السنة. فجأة كده وإذا تبين أنه من المكفرين، ما تعلم شيء، ما تعلم شيء، تلقفوه على جهله واحتضنوه على ما فيه وأثاروا عواطفه وعقلانياته والمجتمع والمجتمع والواقع والواقع والواقع. النتيجة دبابة بشرية لا تبقي ولا تذر، ها يستبيح دماء المسلمين، يستبيح أعراضهم، يستبيح أموالهم، يستهزئ بهم، يقول أنتم أصحاب الفرش وأنتم أصحاب الأقلام وأنتم أصحاب النيام، وأولئك القادة وأولئك المجاهدون. هذا من أسباب، من أهم وأخطر أسباب انحراف الشباب. أرجو أن تنضبط هذه المسألة، والدين النصيحة، وليبلغ الشاهد الغائب، وليبلغ الشاهد الغائب. السؤال 96 بعد 100، ذكر ابن تيمية مفاسد، ترى مراجعة الأسئلة لتثبيت المجلس الماضي ليس تضيع للوقت، بل أرى أنه من الأهمية بمكان في هذا الزمان الذي اقتصرنا فيه على مجرد السماع وكفى. بعد هذا عندما ننصرف، إيش الذي انتفعت؟ إيش الذي استفدت؟ ما الذي استقر في قلبك وذهنك؟ ما في ولا شيء. وهذا جربناه في خطبة الجمعة مع أبنائنا ومع الناس، عندما يخرجون نقول له إيش موضوع خطبة الجمعة؟ قال والله ما أدري إيش موضوع، إيش موضوع خطبة الجمعة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ليش؟ ما في استحضار، ما في شهود بالقلب قبل القالب، ما في تركيز، ما في تدين واحتساب لهذه الدقائق. أنك مأجور عليها مأجور، وسببا في تكفير الذنوب وتعظيم الأجور، لكن أعظم من هذا، لأن فضل العلم خير وأحب إلى الله من فضل العبادة. إيش قال؟ كم آية قرآنية. ولذلك أعجبني بالأمس القريب في إحدى الصلوات، شيخ لحيته انحنى ظهره، حدودب ظهره ولحيته بيضاء، يقول لأحد أبنائه وأنا وراءه، يقول يا ولد شوف لي من يسجل لي خطبة الشيخ علي حقة الجمعة، احرص على تسجيلها وانسخ لي منها نسخ، انسخ لي منها نسخ، ما أعظمها من خطبة. سبحان الله العظيم، شوف الحرص وهو في هذا العمر المتقدم. ما هو يقول لك والله ما أدري إيش قال، معناه أنه الانتفاع كيف؟ إذا كان ما يدري ما قال فكيف ينتفع بما قيل؟ ولله عاقبة الأمور. ذكر ابن تيمية مفاسد المشاركة، مفاسد لمشاركة الكفار في الظاهر، فما هي هذه المفاسد؟ طبعا في مفاسد عديدة، لكنه ذكر في هذا المقام في الصفحة 16 بعد 100، وانظر بين يديك في الصفحة 16 بعد 100، ذكر لمشاركة الكفار في الظاهر مفاسد، ها لباس مثل اللباس، لهجة مثل اللهجة، وجه مثل الوجه، لحية مثل اللحية، شعر مثل الشعر، ها عادات مثل عادات اليهود والنصارى. في مفاسد، مفاسد جمة وخطيرة، ذكر ثلاثة منها، اذكر لي ثلاثة او اثنتين، تخفيض او واحدة. ها عجيب، اجيب لأسقط الجائزة. اولا قال: مشاركة الكفار في الظاهر سبب قد يؤدي إلى نوع ما من الموالاة، يؤدي إلى نوع ما من الموالاة. إيش يقول؟ مشاركة الكفار في الظاهر، هذا تقدير كلامه، نصه قال سبب قد يؤدي إلى نوع ما من الموالاة، يعني نوع معين من الموالاة. ها متعلق، يعني هذا الشاب فلاين وبناطيل كلها يرفع صورة أحد الغربيين من الممثلين أو من اللاعبين أو من الفنانين أو من المغنيين، حجرته مملوءة بالصور، كلماته كلمات ذلك، حركاته حركاته، لباسه ألبسته. ها هذا، هذه المشاركة أليس قد تؤدي إلى نوع ما من الموالاة؟ أليس ذلك كذلك؟ هكذا يقول ابن تيمية رحمه الله: المشابهة قد تؤدي إلى نوع من الموالاة، نوع من الموالاة. ثانيا: عدم تمكن المشارك لهم في الظاهر من مقاطعتهم ومباينتهم، من مقاطعتهم ومباينتهم. يعني شوف المقاطعة الأخيرة لذلك الغربي المشهور من دون تحديد ولا تعيين، المرشح للرئاسة في إحدى البلدان الغربية، عندما أعلن بأن المسلمين لا حق لهم في أن يدخلوا بلد كذا من البلاد من البلدان الغربية، هب بعض المسلمين على قلة، قالوا مقاطعة، نقاطع هذا الإنسان المتعصب، هذا الإنسان المتعصب الذي يدعو لعدم دخول المسلمين إلى بلده وفي بلده مئات الألوف من المسلمين، لا يستحق الرئاسة، زحزحوه عن الرئاسة. هذا أسهل، لكن إذا تعلق القلب بهذا الرجل ثم أعلن، كيف سيقاطع؟ كيف سيقاطع؟ يحسب الإنسان ألف حساب، ما هو ألف حساب للأمور الظاهرة؟ ألف حساب للانجذاب، لأن قلبه منجذب، إنسان منجذب قلبه لذلك اللاعب الكروي البطل العالمي، منجذب قلبه إليه. عندما يقال له: يا أخي تب إلى الله وقاطعه، ترى له تعاطف مع اليهود، سيقاطع؟ هل سيقاطع بهذه السهولة؟ أما الذي لم يدخل قلبه ولم يتشبه به، عندما تقول له ترى له انجذاب ودفع عدد من الملايين للصهيونية لقتل المسلمين وقتل إخوانك المسلمين، قال: أعوذ بالله، أعوذ بالله من هذا الشيطان، والله إني لأقاطعه، وهذه هذه الفلاين وهذه السراويس أمزقها. ليش؟ لأن صورته ما ترسمت في قلبه، ولأنه يعلم حقيقة أمره، ولأنه يعلم الجنس الذي ترد إليه هذه الفروعية وهو المخالفة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من تشبه بقوم فهو منهم. ثالثا: أنها تدعو، يقول ابن تيمية، تدعو إلى نوع ما من المواصلة، التشبه بالكافرين تدعو إلى نوع ما من المواصلة، يعني من الاتصال، كما توجبه الطبيعة، طبيعة الإنسان تنجذب إلى من يشبهه، وتدل عليه العادة، وتعود الناس على أن من تشبه بقوم فهو منهم ويوشك أن يلحق بهم. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قاعدة هذه المسألة، فقيل له يا رسول في المحبة، قيل له يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. الرجل يتشبه بالقوم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه، فقال: من تشبه بقوم فهو منهم، تشبه بالمسلمين فهو من المسلمين، تشبه بالكافرين، ها اصبر لا تتعجل، تقول شكله الظاهر نصراني فهو كافر، لا، هذا هو من شبهات المكفرين، أنهم يعملون من تشبه بقوم فهو منهم، إذن هم كفار هذا كافر. لا، انتبه، هذا موطن مزلق من مزالق التكفير. ليس كل من تشبه يحكم عليه بالكفر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، يعني يوشك لمن تشبه بقوم أن يلحقه الله بهم. ولذلك يقول الإمام الشافعي من تشبه بالعلماء، من تشبه بالصالحين يوشك أن يلحقه الله بالصالحين، يقول أحب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا. ونحن لا نشك في صلاحه، من العباد، من العلماء، من الصالحين، لكن هذا من تواضعه، من بخسه لحقه، من إنزاله واستصغاره لنفسه في جنب الله. يقول أنا أحب الصالحين، أحب أن أتشبه بالصالحين، ما يقول أنا ولي من الأولياء كما يفعل أولئك المتسنمون توجيه الناس والمسلمين من أصحاب الطرق. قال أنا ولي من الأولياء، يوهم المريدين بأنه ولي من الأولياء، فتارة يخرج لهم في ضوء القمر حتى يستنير وجهه فيقال الله الله الله الله، نزل نور من السماء على وجه الشيخ والولي، ها؟ وتارة يوهمهم أنه مرزوق من غير عمل ولا غير اتخاذ سبب، وما شابه ذلك من الأمور التي لا يعملها إنسان مخلص صادق له علم وله اتباع، اتباع وليس ابتداع. وأما أهل البدع فتصدر منهم العجائب والغرائب، لا سيما في المناسبات التي يعتقدون أنها مناسبات شرعية. السؤال 97 بعد 100، قال ابن تيمية: ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يستدلون بهذه الآيات، لاحظ لهذا، لهذا كان السلف رضي الله عنهم يستدلون بهذه الآيات على ترك الاستعانة بهم، يعني بالكفار، في الولايات. أذكر أمثلة من هذه الآيات في تولي المؤمنين وعدم تولي المشركين، واذكر لي شيئا من الولايات. ماذا يقصد ابن تيمية رحمه الله تعالى بهذه الولايات؟ لك أن تذكر واحدة، لك أن تذكر اثنتين، لك أن تذكر ثلاثة من الآيات. ها، أذكر لك أول الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، من يتولهم منكم فإنه منهم. طيب، من الولايات أيضا، من الآيات: لا تجد قوما، أكمل الآية، يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. شوف، مودة خالص المحبة، أمر خطير. لو جئت لإنسان معاشر ومباشر للغربيين وللنصارى وللهندوس، ها، فقلت كم نسبة محبتهم في قلبك وكم نسبة محبة المسلمين في قلبك؟ ما في ترمومتر. انتبه، وهذا تكمن خطورة الحب والبغض، في أنه ما في مقياس إلا مقياس الإيمان. دعك من اليهود والنصارى، الله عز وجل قد بين شرك المحبة، فقال عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد، كحب أشد، مثله أشد دونه. طيب، كم درجة محبتك لزوجتك، ها، مع محبتك لربك، كم الدرجة؟ 1%، 10%، 30%، 40%، 90%، 100%، ها؟ هذا يجب أن نحاسب أنفسنا، كما قال عمر بن الخطاب فيما رواه ابن الأعرابي في كتاب الزهد بسند صحيح: حاسبوا أنفسكم. هنا حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. ترى شريكك في التجارة عندما تقول خلاص هذه خمسة لي وخمسة لك، يقول إيش خمسة لي وخمسة لك؟ هذا الورق نحن متفقون على أن لي 80%، تقوم تقول لي 50%؟ حساب دقيق. طيب كم نسبة محبتك لزوجتك مع محبة ربك؟ ها، 1%؟ ها، 1 في المليون؟ الشيخ يقول 1 في المليون. ها، طيب في غير النسبة هذه؟ في عكس، يعني يحب زوجته وأولاده وعقاره وعمارته ودنياه أعظم من حبه لربه. طيب مثل لي على هذا ومثل لي على هذا بمثالين، ها، بمثالين، وتكن من صاحبي الكتاب والكتابين. ها، مثل لي بمثال أن محبتك لزوجتك أو لأولادك أو لدنياك شيء لا يكاد يذكر مع محبتك لربك، ومثال على العكس. ها يا شيخ، بسم الله. لا تتبرع يا أبتاه، لا تتبرع، نحن أحوج. ها، فيقول: هذا شيء قصدت به وجه ربي، لكن بشرط ألا يضيع من يعول، ألا يضيع من يعول. فإن قال قائل: أبو بكر الصديق قال: تركت لهم الله ورسوله. أقول لك يا أخي، فين الصديقية؟ أنا أخاف تتبرع وبعدين استغفر الله العلي العظيم تسخط على ربك ولا ترضى بقضائه وقدره. تقول: أنا تبرعت بمالي كله ثم ما جاءتني عوائد. ها، هذا بعض النفوس ضعيفة. ولذلك سر بسيرة عمر: تركت لهم مثله، تركت لهم مثله، بل أترك لهم شيئا كثيرا، لأن نفقة الإنسان على زوجته أعظم درهم ينفقه الرجل على زوجه وأهله. لكن إذا جاء الاختيار، فإن شيئا قصد به وجه الله لا ينقص ولا يعدل عنه. عكس حب الزوجة أعظم، حب الزوجة أعظم من حبه لله. اذكر لي مثال، مثالين، ثلاثة أمثلة لا تعد ولا تحصى، أمثلة لا تعد ولا تحصى. نور. الزوجة أمرته بالمعصية على سبيل العموم، يريد أن يخرج لصلاة الجماعة، قال: لا، ما تخرج لصلاة الجماعة، ما تخرج لصلاة الجماعة. عدل عن الخروج لصلاة الجماعة، قال: ما في مشكلة، نصلي بعد ما يخرج الناس. إرضاء للزوجة. قالت الزوجة: أجمل للوجه أن أتنمص، وإيش رأيك يا زوجي العزيز؟ قال: تنمصي، تنمصي. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصات والمتنمصات، هذا معناه أن حبه لزوجته. وهكذا هلم جرى كثير من الطاعات، إذا عدل عن طاعة الله إرضاء للزوجة أو إرضاء لأحد من الناس، فهذا قد للتقليل، قد يستدل به على أن حبه لهذه الأشياء ولهؤلاء الأشخاص أعظم في قلبه من حبه لربه. فهو مؤشر خطير، انتبه، مؤشر خطير. الذين يعانون من السمن وازدياد الوزن وكثرة الشحوم، عندما يعطون برنامجا معينا من أطبائهم فإنهم يلتزمون به، فإذا كان موسم إجازة وزاد وزنهم فإن الواحد يجن جنونه، لأنه يعرف أن هذا يؤثر على قلبه، يؤثر على كبده، يؤثر على صحته، قد يزهق عمره. فالمؤشر من البدن، يأخذه من البدن. طيب المحبة تأخذها من فين؟ تعصي الإله وأنت تزعم حبه. ذاك وربي، مع التعديل، ذاك وربي في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. يا سيدي يا رسول الله صل وسلم عليك، اللهم أنا جئت زائرا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة في رسول الله، توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقديرا. طيب شوف كده، أنت أخرج برا المسجد كده، شوف صلاتك، معاملتك، أموالك، ها، أخلاقك، أدبياتك، ملابسك، طعامك، هذه كلها أين هي من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإلا ما تعرف رسول الله إلا فقد زرت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحييت المناسبة، والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أين قول الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الولايات، ها، يقول ابن تيمية رحمه الله يستدلون بهذه الآيات على ترك الاستعانة باليهود والنصارى والمشركين، على ترك الاستعانة بهم في الولايات. من الولايات، ها، قضاء، ها، عمل من الأعمال المهمة والعظيم في الدولة، كالوزارة، الوزارة بالكسر وهو الأفصح، ويقال وزارة لكنه دون الفصيح، ومنه قول ابن حزم وأشد من نيل الوزارة أن ترى يوما يريك مصارع الوزراء ويتكلم عن أقوام عاصرهم، ولكل مجتمع ووقت قوم، وقد جعل الله لكل شيء قدرة. ها، لا تأخذ كلام وتروح تطلق في السماء، انتبه لهذا. السؤال الأخير 98 بعد 100، يعني السلف ما كانوا يتخذون من الكفار لا وزراء ولا مستشارين ولا قضاة ولا في القصاص ولا في الحضانة. ولاحظ هذا الحديث عن عمر وفهم عمر وفهم السلف، سلف سلف سلف، لأنك عندما تستعين بفهوم السلف فإنك تتقي محدثات ومبتدعات الخلف والمتفلسفين والعقلانيين. ما أرى لتحفيظ القرآن فائدة، بس كده خلاص رأي، هذا مو وحي، هذا وحل، وحل. القرآن نشأ هذه الأمة جيل بعد جيل، تربت عليه، قوي إيمانها عليه، قويت عقيدتها عليه، انتصروا بالقرآن، سادوا الدنيا بالقرآن، رزقوا بالقرآن، لأنه بركة وخير. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. السؤال الأخير في مراجعة المجلس الماضي وهو 98 بعد 100، حين زجر أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أبا موسى الأشعري رضي الله عنه، حين اتخذ كاتبا، أبو موسى الأشعري اتخذ كاتبا نصرانيا، انتبه لهذا، انتبه لهذا. الكلام سهل، الكلام سهل، لكن العمل، العمل، العمل. كم عندك من العمال في الشركة؟ قالوا هو ما شاء الله 100 عامل ما شاء الله. عندك مصلى؟ قال ما أحتاج مصلى. ليش ما تحتاج مصلى؟ قال كلهم نصارى. سبحان الله، سبحان الله العلي العظيم. الشغالة جنسه نصرانية، السائق جنسه نصراني، حارس العمارة جنسه نصراني. لا إله إلا الله. عندك صليب؟ قال أعوذ بالله، أنا موحد، كيف تقول لي عندك صليب؟ طيب أنت هذا صليب يتحرك، صليب يتحرك إن لم تسعى بجدية وتجهد نفسك ليشهد الواحد منهم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اتخذ كاتبا نصرانيا أبو موسى الأشعري، فزجره عمر رضي الله عنه، زجره أشد الزجر عندما علم أن أبا موسى اتخذ كاتبا نصرانيا. ثم قال ألم تقرأ قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. الآن يأتي السؤال، ما هو فهم، فهم بالفاء، ما هو فهم عمر رضي الله عنه من الآية مع زجره هذا أبو موسى اتخذ كاتبا نصرانيا، علم عمر به فدعا عليه بدعاء شديد وقال: ألم تقرأ قول الله عز وجل: لا تتخذوا اليهود والنصارى كاتب، لا تتخذوا اليهود والنصارى؟ ما هو فهم عمر رضي الله عنه من الآية مع زجره هذا؟ إيش فهم من الآية؟ التطابق، المطابقة، المشابهة. ها، إيش وجه التطابق يا محمد؟ ها، جواب مجمل، أنا أريد جواب مفصل. شوف، دعا على أبي موسى رضي الله عنهما، قال: تتخذه كاتبا، تلا قول الله تبارك وتعالى: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. إيش الفهم السلفي؟ سلفي مهو جماعة بشكة يتجمعون ويفارقون الجماعة وأهل السنة والجماعة وإمام أهل السنة والجماعة. فهم سلفي يعني الفهم كما الحال كما كان على عهد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، حين كان يعيش بين ظهرانيهم رسول الله، وحين كان يعيش الخلفاء الأربعة الراشدون والعشرة المبشرون. هذا معنى فهم الآيات، فهم الأحاديث. ها ها، ماشي برضك، حمت حول الحمى وأوشكت أن تقع فيه، فضل نصرانيا على مسلم. يقول أبو موسى، قال: أنا ما وددته ولا أحببته، ولكن اتخذته كاتبا. هو يقول في كمال الرواية التي مرت بنا، نعم هذا أقرب، هذا الجواب أقرب، هذا الجواب أقرب، ولكني أريد أقرب وأقرب. نعم يا نور، شوف بس، خلاص لا تبعد عن الآية: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. كاتب سكرتير يا شيخ، هؤلاء ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ما يريدون الخير بنا. كاتب سكرتير يرسل تقريرات، ها، يكتب شفرات، يبعث بأسرار المسلمين إلى الكافرين، ومن الأعماق، من الأعماق، انتبه لهذا. كثير من هؤلاء ما يأتون عشوائيا ولا اعتباطا، وإنما يأتون وراءهم ما وراءهم، كما يقال: وراء الأكمة ما وراءها. فلا تكن ساذجا، لا تكن ساذجا خالي الوفاض من عقيدة تحركك، ومن تحريك العقيدة لك أن توالي وأن تعادي لله وفي الله، ومن ذلك ألا تتخذ بطانة من غير المسلمين. نحن والمسلمون، ويا الله أن يكون قوي أمين، قوي أمين، ومع هذا نقول: يا رب سلم سلم. فما بالك فيما لو جئت برجل لا يدين بدين الإسلام، هل سيراعي في المسلمين إلا ولا ذمة؟ لكن قضية حساسة وخطيرة، بعض أو أقوام من المسلمين متفلتين، لا أمانة ولا تمسك بالدين، وبعض هؤلاء العمالة من النصارى غاية في الإتقان، أليس ذلك كذلك؟ حتى إن بعضنا عندما يذهب لورشة لإصلاح سيارته يقول المهندسين: وإيش جنسهم؟ قال: نصارى. قالوا: الله، خلك مع هؤلاء، سيتقنون في عملهم. ليش؟ قال: وإذا كانوا من جنس المسلمين، قال: والله هؤلاء ما أدري سيخلصون ويصدقون، أم يأكلون ويشربون في أموالنا ولا يحسنون ولا يتقنون. شوف، الواقع قد ينقلب والأمثلة قد تتبدل، لكن المثاليات والقواعد لا تتبدل، مثاليات وقواعد لا تتبدل. هذا مزلق من المزالق التي انزلق بعض الناس إلى محبة غير المسلمين وكراهية المسلمين. قال جربت المسلمين، كلما ذهبت بسيارتي لمهندس مسلم والله أكلوا راسي وأكلوا رجلي وأكلوا جيبي، وعندما أذهب لأولئك من النصارى المهندسين يقول يا عجبا منهم يا عجبا منهم ألف مرة، يقول متقنون في صناعتهم. إذن نحب النصارى ونبغض المسلمين، مزلق قدم بل مزلق حب وبغض في القلب. الآن أنا أختبركم، لن أتكلم، أريد من ثلاثة يجيبون، هل هذا المثال في تفلت المسلمين وعدم إتقانهم وأمانتهم وفي صدق هؤلاء المستخدمين والعمالة النصرانية، هل يكون سببا في حب النصراني وبغض المسلم، أم أن الحب والبغض يبقيان على ما هما، أم نص نص؟ أجب. نعم يا شيخ، ارفع صوتك، اصرخ صراخ. جزاك الله خير. كان جوابك قبل هذا الجواب أخص، هذا فيه عموم. أنا أريد جواب على هذا السؤال لأنها مما تعم به البلوى، أليس ذلك كذلك؟ أليس ذلك كذلك؟ مما تعم به البلوى، نصراني متقن ومسلم متفلت غير متقن ولا بأمين، نصراني أمين مسلم غير أمين، نصراني متقن مسلم غير متقن. الآن عندنا كم حالة؟ نحب النصراني ونبغض المسلم. ها، أشوف الأجوبة المحتملة، الأجوبة المحتملة. نحب النصراني لأمانته، نبغض المسلم لعدم أمانته. ها، نصف نصف، 50% للنصراني 50% للمسلم. ها يا شيخ بسم الله، بس كلمة واحدة جزاك الله خير، مما ألخصه للشيخ الكريم جزاه الله خير، كلمة واحدة: ليس أمانة النصراني وخيانة المسلم مبررا لكي تنعكس قاعدة الحب للمسلمين والبغض للكافرين. الأصل أننا نحب المسلمين ونبغض الكافرين، هذا هو الأصل. طيب، المسلم خان، المسلم غش، المسلم غدر، نحبه لإسلامه، نبغضه لهذه الخطايا والخطيئات التي وقع فيها. نجي للنصراني، نحبه، نحب الأمانة التي فيه، نحب الدقة التي فيه، لكن لا يمكن أن نحبه كحب المسلم، لا يمكن أن نحبه كحب المسلم، إنما نحب الأمانة التي صدرت منه ونحب الدقة التي صدرت منه من محبتنا لما صدر منه من دقة وأمانة وانضباط، نرجو أن يسلم. من رجائنا أن يسلم، نسعى بجهد وجهاد، ها، نسعى بجهد وجهاد إلى أن نعرض له الإسلام، ولكن بلسان الحال، ولسان الحال أبلغ من المقال. ما هو يدخن وأنا كمان أدخن، وبعدين في النهاية يقول ترى الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ويترجم له بالفرنسية وبالإنجليزية، يقول لا ضرر ولا ضرار، الإسلام يحافظ على النفوس. يا أخي جاتك تحافظ على النفوس، أنت لو كنت محافظ على النفوس ما كنت تدخن، لو كنت تحافظ على النفوس من أن تموت وتهلك ما كنت تدخن، لأنه نحن ندخن، هو يعني اليهودي والنصراني يقول نحن ندخن، نحن نشرب الخمور، نحن نتعاطى المخدرات، كنا سمعنا أن المسلمين لا يتعاطون هذه، ولكن هؤلاء فلتانين، هؤلاء مفلتين، هؤلاء في دينهم مفرطين. فلذلك الأصل يا أخواننا، ارجع للأصل، الأصل هو حب المسلم وبغض الكافر. يبغض المسلم فيجتمع فيه حب وبغض، حب لإسلامه وحب لأدائه الفرائض والواجبات وتركه المنهيات، بغضه لوقوعه في هذه الخطيئات والخطايا. هذا ما نحبه لذاته، لأن بغضه من أعظم ما نتقرب به إلى الله، لكن نحب الأمانة التي تصدر منه، نحب الدقة والإتقان والمحافظة على المواعيد. شوف الناس يضحكون ويتندرون فيما بينهم عندما تقول له غدا إن شاء الله الساعة 8 صباحا نلقاك، قالت تبغى وعد إسلامي ولا وعد أفرنجي؟ إلى هذه الدرجة. شوف هم يقولون إيش، يقولونها على سبيل الاستهزاء والضحك والنكتة، لكن الإنسان قد يتخوف منها، إلى أن الواقع المؤلم قد يكون سببا في نسف قاعدة الحب والبغض في قلوب الناس، إلى درجة أنهم يقولون إن أردت موعد مسلم ترى ما راح أجيك الساعة 8، أريك الساعة 11. هذا وعد المسلمين إلا من رحم رب العالمين من المسلمين. أما إذا أردت وعد إفرنجي، فالإفرنج عنده مثل المكنة، مثل المكنة، 8 8 9 9. أحد الإخوة يقول درس شهر أو شهرين في بريطانيا أو في إحدى البلدان الغربية، قال رجال كبير يعني دكتور وكبير في السن وفي العمر، يقول درست إنجليزي في بريطانيا، يقول المدرس دقيق دقيق، دقيقة واحدة لو تأخر أحدنا في الدخول إلى الفصل، هذا أخونا تعود مثل ها فتح الباب يدخل، قال باللغة الإنجليزية، قال فين تدخل فين، أطلع برا أطلع برا، قال بعد هذا آتي قبل ربع ساعة من الحصة. كلام نحن بعد معلش بعض الأخوة أقول يتحملون من طلابنا، بعد 5 دقائق، بعد نصف ساعة يدخل آخر الحصة يدخل، ولا لوم ولا تثريب، وعندما يتخرج ويعلم أبناء المسلمين برضه يتساهل، يقول أنا متساهل، نشأ وتربى على التساهل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. خلاص ما في مدرس داعية، إن دخلت ما في أحد يدخل، ما في أحد يدخل حتى نتعلم من انضباط الخواجات منضبطون ونحن متفلتون. الخواجات منضبطون من عباد الصليب وعباد عيسى عليه الصلاة والسلام، والمسلمون الذين يشهدون أن لا إله إلا الله متفلتون. ما ينبغي هذا يا أخي، غدا الساعة 7 تخرج من البيت الساعة 6:30 حتى توفي بالموعد الساعة 7، ما هو تخرج من البيت الساعة 7 وتصل الساعة 7:30 وبعدين تقول والله الطريق ازدحام شديد، وتصل إلي منتفخ الأوداج محمر العينين والسيارة مصدمة من كل جهة، والله أعلم إيش اللي فعلت مع المسلمين وأنت في طريقك. ليش؟ لأن العجلة من الشيطان، لأن العجلة من الشيطان، ولأن الحلم والأناة من الرحمن. فهمه رحمه الله رضي الله عنه أنه فهم أن من الموالات اتخاذهم كتابا، أن من الموالات اتخاذهم كتابا. سؤال: فكيف بمن يتخذهم بطانة من دون المسلمين في مناصب عظيمة، في مناصب عظيمة يطلعون على أسرار المسلمين؟ هذا من خيانة الله وخيانة رسوله وخيانة المؤمنين. فاللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت لعمر رضي الله عنه: إن لي كاتبا نصرانيا. قال: ما لك؟ قاتلك الله، أما سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ألا اتخذت حنيفا؟ قال: قلت يا أمير المؤمنين، لي كتابته وله دينه. قال: لا أكرمهم إذا أهانهم الله إذ أهانهم الله، ولا أعزهم إذ أذلهم الله، ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله. ولما دل عليه معنى الكتاب جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنة خلفائه الراشدين التي أجمع الفقهاء عليها بمخالفتهم وترك التشبه بهم. ذكر رواية الإمام أحمد وهي رواية أبي موسى وقد ذكرتها من خلال السؤال والجواب، لكن مما يلفت النظر رواية البيهقي ففيها وهو تأويل لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ففي رواية البخاري قال أبو البيهقي قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه والله ما توليته يا رسول الله، والله ما توليته، يعني بمعنى أنني ما أحببته ولا وادته ولا توليته، وإنما كان يكتب مجرد كاتب. لكن فهم عمر مقدم، لكن فهم عمر وهو المحدث وهو الفاروق الذي إن سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر أو لا. ويدل على ماذا؟ يدل على أن مجرد الكتابة فيه تول، مجرد الكتابة فيه تول، اللهم إلا أن يكون شيئا لا يضر ولا يتمكن الكاتب فيه من إفشاء أسرار المسلمين، كأن يعلم هذا غير المسلم الحنيف، كأن يعلم واحد من أبناء المسلمين الإنجليزي مثلا. وأنا أتذكر في المرحلة المتوسطة أتي ببعض الإنجليز كان قبل أكثر من 45 سنة يدرسنا في المرحلة المتوسطة إنجليز بريطانيون أقحاح يدرسون المرحلة المتوسطة، ولكن ما كان يخلو، ولا زلت أذكر واحدا منهم، والله أذكر اسمه وأذكر شكله، ما كانوا يتمكنون من شيء، لكن فيه بعض الحركات المريبة. كان الواحد يصطحب منا جوالين صغيرة تعبأ بالماء البارد، فكان جيمس مايكل هذا يأتي لأحدنا ويقول ويسكي أعطيني، يعني باللغة أعطيني شيء، إذا كان ويسكي أعطيني. هذا مرة ومرتين وثلاثة، إيش معنى مرة ومرتين وثلاثة؟ مما كنا نرتاب أنه كان يقول كريسمس بعد ثلاثة أيام. طبعا كان في سفارة لهم في مدينة جدة، ولذلك كنت ترى في وقت الكريسمس ترى الشباب الصايع أكرم الله السامعين يصطفون من وراء الجدر، ما كان فيه مدكات صبة لأنه ما كان فيه تلك المظاهر في ذاك الوقت، وإنما كان فيه فرجة والفرجة بلاش، لكن أخشى ما أخشاه أنها ما تكون بلاش ولكن تكون مدفوعة الثمن من المحبة والمودة والنقض للولاية للمؤمنين والبراءة من المشركين، لأن رب العالمين يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يوم الحب ورفع الوردة الحمراء والبدلة الحمراء والسروال الأحمر، هذا ما هو ترى ببلاش، لكن أخشى أن هذه الحمرة من الورود في يوم الحب وعيد الحب أن تكون مدفوعة الثمن، فاتورتها دفعت محبة من القلب، ويا رب سلم اللهم اهدنا وذوينا وذرارينا في من هديت وعافنا في من عافيت. خلاص انتهى التعليق على هذا الحديث في المجلس الماضي. قال ولما، يعني للذي دل عليه معنى الكتاب القرآن من الآيات التي سردها علينا في عدم تولي المشركين والكافرين. قال ولما دل عليه معنى الكتاب وقد مثل لنا بأمثلة من الكتاب، قال سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دلت على مخالفة المشركين، على وجوب مخالفة المشركين، وسنة خلفائه الراشدين، سنة الخلفاء الراشدين، ولهم سنة يستن الإنسان إن لم يجد في السنة سنة يستن بسنة الخلفاء الراشدين. قال رحمه الله ولما دل عليه معنى الكتاب، جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنة خلفاء الراشدين التي أجمع الفقهاء عليها. ما المراد بالضمير هنا في قوله عليها؟ هل المراد سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم المراد سنة الخلفاء الراشدين؟ الجواب: المراد بهما معا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين حث على التمسك حين ذكرهما في حديث فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها، أي تمسكوا بالسنة وعضوا عليها، لكن عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. فقوله عليها أي بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. والسنتان ها هنا قاضيتان بمخالفة اليهود والنصارى وترك التشبه بهم، بمخالفتهم وترك التشبه بهم. نعم. قال رحمه الله: ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. أمر بمخالفتهم، وذلك يقتضي أن يكون جنس مخالفتهم أمرا مقصودا للشارع، لأنه إن كان الأمر بجنس المخالفة حصل المقصود، وإن كان الأمر بالمخالفة في تغيير الشعر فقط فهو لأجل ما فيه من المخالفة، فالمخالفة إما علة المفردة أو علة أخرى أو بعض علة، وعلى التقديرات. طيب، يقول رحمه الله: ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. الآن طفق يمثل لنا في المخالفة، في مخالفة اليهود والنصارى. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، أي لا يغيرون شيبهم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن اليهود والنصارى لا يغيرون شيبهم فخالفوهم، فاصبغوا، خالفوا اليهود والنصارى. فتغيير الشعر سواء كان شعر اللحية أو شعر الرأس فيه مخالفة اليهود والنصارى. قال: فأمر بمخالفتهم، وذلك يقتضي أن يكون جنس مخالفتهم أمرا مقصودا للشارع. الجنس هو الضرب من كل شيء، الجنس هو الضرب من كل شيء، والجنس أعم من النوع. فالحيوان جنس وهو ذو الحياة، والإنسان نوع. يقول رحمه الله: وهذا من فقهه بنصوص العقيدة، لا سيما ما يتعلق بالتشبه. يقول: أمر بمخالفتهم صلى الله عليه وآله وسلم في الصبغة، وهو تغيير البياض إلى أي لون تريد إلا السواد. فتغيير البياض والشيب إلى أي لون تريد إلا السواد هذا سنة، أولا سنة مستحبة، والأمر الثاني سنة فيها مخالفة لليهود والنصارى، فإنهم لا يغيرون لا شعور لحاهم ولا شعور رؤوسهم إلا السواد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التسويد، والتسويد مما ابتلي به الرجال والنساء في هذا الزمان على وجه الخصوص، إلى درجة أنه وقع تدليس، يذهب العريس ليخطب فتاة ليست بالكبيرة فيسود شعر رأسه وحاجبيه وشاربه ولحيته، حتى إن من يراه يقول: هذا بزر صغير، هذا في سن 20 أو 30، وبعدين بعد ما يتزوج ويظنونه ما شاء الله شاب صاحب لحية سوداء، وإذا به بعد شهر وشهرين تلوح مثل أشعة الشمس في رابعة النهار. يا أخي، قل إن كنت مخالفا للسنة بالسواد، قل: ترى أنا لا تظنوني بزر، أنا ولا شاب، أنا فوق 40 فوق 50، لكني مخضب بالسواد. فيقول لك أبو العروس: إذا استغفر الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في أمتي في آخر الزمان قوم يخضبون لحاهم بالسواد لا يريحون ريح الجنة، لا يريحون ريح الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الآخر في والدي أبي بكر الصديق: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. بين معترضتين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اللون البني إذا خالط السواد قد يأخذ شيئا من التسويد، وكذا الكتم ما يسمى بالكتم، لكن سواد حرام، سواد حرام، سواد حرام. قال: وذلك يقتضي أن يكون جنس مخالفتهم أمرا مقصودا للشارع، لأنه إذا كان الأمر بجنس المخالفة حصل المقصود. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بمخالفة اليهود والنصارى، قالوا مما تخالفوهم من جنس المخالفة، أن تخضبوا فإنهم لا يخضبون، أن تغيروا الشيب فإنهم لا يغيرون. هنا سؤال مهم ينقدح في ذهن أحدكم، يقول أحدكم: كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيبة، ما من أحد يشيب شيبة إلا كانت له نورا يوم القيامة، إلا كانت له نورا يوم القيامة؟ وهل الحديث يفهم منه أنك لا تخضب ولا تغير الشيب؟ يا أخي يغير، لكن هذه الشيبة واحدة أو عشرين أو مئة، أو كل لحيتك ورأس شعر رأسك قد شابت هذه الشعرات. يا أخي ما يتعارض هذا مع الصبغة، ولا يتعارض مع هذا مع التلوين بغير السواد، لأنك تخضب والله عز وجل أحصاه الله ونسوه. الله أعلم، الله أعلم بمن شاب، ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. فالمخالفة إما علة مفردة، وإن كان الأمر بالمخالفة في تغيير الشعر فقط فهو لأجل ما فيه من المخالفة. يقول: إما جنس المخالفة فهذا يحوي صورا عديدة، وإما أن الصبغ وتغيير الشيب قصد منه مخالفة اليهود والنصارى، فأنت ما كيف ما فعلت